الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. قال في محكم كتابه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا وخلق البشر أجمعين، والذي خلقه أعلم بما ينفع ويضر، وهو أعلم بما تنطوي عليه سرائر العباد، والذي خلقنا وخلق أعداءنا، هو الذي يعلم ما نكن في صدورنا وما نعلن، ويعلم ما يكن أعداؤنا في صدورهم وما يعلنون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد بالله حق جهاده، بعث بالسيف إلى يوم القيامة، ونصر بالرعب، وجعل رزقه تحت ظل رمحه، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن لله سننا لا تتبدل ولا تتحول، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن سنن الله أن من تمسك بدينه وتوكل عليه وأناب إليه في السراء والضراء فالله ناصره، ولو كان لا يملك قليلا أو كثيرا. ومن سنن الله أن من بعد عن دين الله فإن الله خاذله ومذله، ولو تدجج بالسلاح وأحاطت به القوى إحاطة السوار بالمعصم. معاشر المؤمنين، يقول الله جل وعلا: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. وهذا في شأن أهل الكتاب. ويقول الله جل وعلا في شأنهم أيضا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. اليهود، اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتعب فاستراح في اليوم السابع، فأنزل الله ردا وتبكيتا لهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. والله لا سبيل إلى العزة والاستعلاء والكرامة ومضاء السنة والعقيدة إلا بالصبر والتسبيح ليلا ونهارا. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. اليهود يا عباد الله الذين هم أكالون للسحت، اليهود الذين يقتلون الأنبياء بغير حق، اليهود الذين يسعون في الأرض فسادا، كلما أوقدوا نارا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. اليهود الذين لا يرون لبشر منزلة ولا مكانة ولا مقاما أبدا. وإذا شئتم أن تعرفوا عقائد اليهود ورأي اليهود فيكم فاسمعوا إلى نصوص مترجمة من التلمود، واسمعوا إلى نصوص مترجمة من كتبهم وكتب عقائدهم. أيها الأحبة في الله، إن الله يقول اليهود إن الله تعالى يدرس التلمود منتصبا على قدميه. قبحهم الله، يرون أن التلمود أعظم من الله، وأن الله يقف جاثيا على قدميه يدرس التلمود، يدرس كتابهم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اليهود يقولون إن التلمود وجد قبل الخليقة، ولولا التلمود لزال الكون، ومن يخالف حرفا من التلمود يمت. واليهود يقولون إذا احتدم خلاف بين الله والحاخامات فالحق مع الحاخامات. واليهود يقولون إن اليهودي معتبر عند الله أكثر من الملائكة، فإذا ضرب أممي يهوديا، إذا ضرب واحد من الناس يهوديا فكأنه ضرب العزة الإلهية. ويقول كتابهم لو لم يخلق اليهود لانعدمت البركة من الأرض ولما خلقت الأمطار. ويقول كتابهم الفرق بين الحيوان والإنسان كالفرق بين الأمم واليهود. ويقول كتابهم مصرح لليهودي أن يطعم الكلاب وغير مصرح له أن يطعم الأجانب لحما، بل يعطيه للكلاب لأنها أفضل منهم. والأمم الخارجة عن دين اليهود ليست كلابا فحسب، بل حمير أيضا. وتقول كتبهم وبروتوكالاتهم خلق الناس باستثناء اليهود من نطفة حصان، وخلق الله الأجنبي على هيئة إنسان ليكون لائقا بخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا من أجلهم. وتقول كتبهم لا يجوز لليهودي أن يشفق على غير اليهود من الأمميين. وتقول كتبهم يحق لليهودي أن يغش الكافر وأن ينافق معه عند اللزوم. وتقول كتبهم إذا كان اليهودي قاضيا بين يهودي وأجنبي فواجب عليه أن يعمل جهده ولو بالغش والخداع ليظهر الحق بجانب اليهودي ويحكم له. وتقول كتبهم مصرح لليهودي أن يجامل الأجنبي ظاهرا ليتقي شره على أن يضمر له الشر. وتقول كتبهم لا يغفر إله اليهود ذنب اليهودي الذي يرد مالا مفقودا إلى الأجانب. وتقول كتبهم غير مصرح لليهودي إقراض الأجنبي إلا بالربا، والربا محرم تعاطيه بين اليهود. وقال الحاخام ليفي بن جرسون إن حياة الأجنبي ملك يد اليهودي فكيف بأمواله. وتقول كتبهم يجب قتل الصالحين من غير اليهود، ومحرم على اليهودي أن ينجي أحدا من باقي الأمم من هلاك أو يخرجه من حفرة، بل يجب أن يسد الحفرة التي وقع بها الوثني. وتقول كتبهم كل من يقتل أجنبيا يقرب قربانا إلى الله. وتقول كتبهم إذا قتل يهودي يهوديا آخر خطأ وكان قصده أن يقتل أجنبيا فخطيئته مغفورة لأنه كان يهدف إلى قتل الأجنبي. وتقول كتبهم الذي يقتل أجنبيا يكافأ بالخلود في الفردوس، والذي يرتد عن دينه من اليهود يعامل كالأجنبي إلا إذا فعل ذلك تقية أو تقية أو من أجل غش الأمميين. ويقول اليهود الزنا بغير اليهود سواء كانوا ذكورا أو إناثا مباح لا عقاب عليه أبدا. وتقول كتبهم اليمين الذي يؤديه اليهودي للأجنبي لا قيمة له ولا يلزم اليهودي بشيء لأنه لا أيمان بين اليهود والحيوان. ويقول كتبهم وتقول كتبهم مباح لليهودي أن يؤدي 20 يمينا كاذبة يوميا وتمحى ذنوب هذه الأيمان في اجتماعات الغفران التي يعقدها الحاخامات لشطب حساب الأيمان الكاذبة. وبعد فهذا قليل من كثير من تعاليم التلمودية الحاقدة. معاشر المؤمنين، اليهود هم الذين سعوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الجدار تمالؤوا أن يلقوا عليه حجرة عظيمة فأتاه الوحي وأخبره. واليهودية هي التي سمت الفخلة للرسول صلى الله عليه وسلم في شاة فدعته إليها وقال صلى الله عليه وسلم ما زال سم تلك الشاة ما زال سم تلك اللحمة التي من الشاة ما زال مؤثرا في بدني. وسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسحره لبيد بن الأعصم في جف طلعة ذكر فحل في جف طلعة فحل من الجمل حتى جاءه الملائكة ونظر ما به فكان صلى الله عليه وسلم من شدة السحر يخيل إليه أنه أتى نساءه ولم يأتهم فجاء الملكان وقالا ما بالرجل فقال مطبوب سحره لبيد بن الأعصم اليهودي فبحث عن السحر وأخرجاه. واليهود هم الذين قتلوا عمر بن الخطاب واليهود هم الذين أججوا الفتنة واجتمع الناس على بيت عثمان على بيت الخليفة على بيت إمام المسلمين وتسوروا الجدار وأغروا ناقص العقول حتى جثم أحدهم على صدر عثمان واحتز رقبته بالسكين بعد أن أمسك بلحيته وجز رقبته عن بدنه. واليهود هم الذين سعوا بالفتن في صفين وفي الجمل بين علي ومعاوية وبين عائشة وعلي. واليهود هم الذين قتلوا علي بن أبي طالب واليهود هم الذين لا زالوا يسعون في بلاد المسلمين خرابا ودمارا يتنفذون ولا يدعون فرصة إلا ويتبون إليها ويستحكمون فيها وينشروا ما يخدم أفكارهم ويخدم نظامهم ويخدم عقيدتهم. هذا فيما مضى. واقفزوا مع التاريخ قفزة عظيمة، اسألوا الحرائر كم قتل في دير ياسين، كم قتل في تل الزعتر، كم قتل في صبرا وشاتيلا، كم قتل في سريلانكا على يد نمور التاميل بأموال يدفعها اليهود، وكم قتل في كشمير في سنغار بأموال يدفعها اليهود، وكم قتل من المسلمين على أيدي البابيين والبهائيين وعلى أيدي القاديانيين بأموال يدفعها اليهود. والله ما من شر إلا واليهود وراءه. فيا معاشر المؤمنين، إن كنتم تجهلون حقيقة اليهود فاعرفوا حقيقتهم، فإن الله جل وعلا قد قرب حقيقة اليهود لكم في كل يوم 17 مرة، فأنتم تسبونهم وتلعنونهم في صلاتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، ومن غضب الله عليه فهو ملعون. فيا معاشر المؤمنين، اعرفوا حقيقة أعدائكم. إن الذي لا يعرف حقيقة عدوه لا يميز بين القريب والبعيد والدخيل والعميل والصادق والمنافق والمخلص والمتنفذ. عباد الله، أسألكم سؤالا، لماذا اختار اليهود فلسطين أرضا يجعلونها خنجرا يطعنون بها وحدة المسلمين لكي يقيموا عليها دولة لهم؟ أليس اليهود أغنى أمم الأرض؟ أليس اليهود أغنى أمم الأرض؟ بلى والله. ألا يوجد على سطح هذه الكرة الأرضية من الصحاري القفار والبيداء الشاسعة والأراضي البيض ما يكفي لإقامة وطن لليهود يبنونه بأموالهم على أحسن طراز وأحدث تقدم، لا يعجزهم ذلك من قلة المال أبدا، لا يشكون قلة المال حتى يقيموا بلدا في صحراء نفادا أو يقيموها في مكان بعيد، ولو طلبوا من دول غربية أو شرقية من اليهود أو النصارى أو من وافقهم رقعة تقام عليها بلادهم، أو لو سعوا إلى ذلك لوجدوا إليه سبيلا. فلماذا بالذات يأتون إلى هذه الرقعة؟ لماذا يقيمون وطنهم في هذه الرقعة؟ يقيمون وطنهم في هذه الرقعة لأن كتابهم يقول إن فلسطين أرض الميعاد. إذن فاليهود يعملون بعقيدتهم، واليهود يعملون بدينهم، واليهود يعملون بتوراتهم، واليهود يعملون بتلمودهم معاشر المؤمنين. ونحن أولى أن نعمل بشريعة ماضية من أولئك الذين يعملون بشريعة منسوخة، ونحن أولى أن نعمل بقرآن محكم من أولئك الذين يعملون بتوراة محرفة، ونحن أولى أن نكون أقرب إلى تعاليم ديننا وعقيدتنا منهم. معاشر المسلمين، إن اليهود لن يرضوا ولن يقفوا عند حد معين، ولكنها سنة الله جل وعلا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. لعل هذا أوان اقتراب مذبحتهم وملحمتهم ونهايتهم، وما ذلك على الله ببعيد. وإن كان يجرح فؤادي أن أسمع إذاعة بصوت عربي أو أقرأ جريدة بحرف عربي تقول إن عند اليهود 300 رأس نووي، ويخوفونك بالذين من دونه، ويخوفونك بالذين من دونه. هل يخوف المسلمون في العالم الإسلامي؟ هل يخوف المسلمون ب300 رأس نووي؟ من الذي خلق اليهود؟ الله. من الذي خلق عقولهم؟ الله. من الذي سخر لهم هذه المادة الذرية؟ الله. من الذي جعل هذه الصواريخ تنطلق على نظام وسنة عملية؟ الله. أليس الذي قدر على ذلك كله أن يغير شيئا من هذا كرامة لعباده المؤمنين؟ أليس الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم قادر على أن يجعل الصواريخ تعود إلى قلوب اليهود؟ بلى والله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فكان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أجمعين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم ينشرون. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ومكروا مكرا، ويقول الله جل وعلا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نعم، إن لهم كيد وإن لهم مكر وإن لهم تخطيط، تخطيط بعيد المدى. أول ما فكر اليهود في إقامة هذا الوطن القومي الذي يجمع شتات اليهود في أولى القبلتين وفي ثالث الحرمين، أول ما فكر اليهود بهذا كان عام 1848 ميلادي، أي قبل وعد بلفور 100 عام. ومضى العمل على قدم وساق، مضى العمل جادا من خلال بعث المفكرين والأساتذة والإرساليات والمنظمات والشركات لكي يكتبوا تقريرا ويستقرئوا الواقع عن إمكانية غرس هذا العضو الغريب بين المسلمين. فقالوا لا يمكن أن يغرس عضو غريب في بدن صحيح إلا إذا خففت المناعة في هذا البدن. فسعوا إلى ذلك ونشروا الرذيلة وروجوا الدعارة وأنتجوا كل ما من شأنه أن يقطع الأواصر وأن يكسر العلاقات وأن يهدم الحياة وأن يخرج المرأة وأن ينبت الفاحشة حتى أصبح مجتمع المسلمين مخدرا، وحينئذ أمكن زرع عضو غريب في بلاد المسلمين. وبعد 100 عام من التخطيط والتكفير والتفكير ظهر أول حرف يقول بوطن قومي لليهود في فلسطين بوعد بلفور. وماذا بعد ذلك؟ لا زال العمل على قدم وساق، ومضت الأمة في مراحل دامية من المذابح والقتل والمواجهات العسكرية، ودخلتها الخيانات والعمالة، ودخلها ما دخلها مما فضحه التاريخ ولا تستر الشمس بالبراقع، حتى بلغ الحال إلى أن أصبح إخواننا الفلسطينيين، إخواننا المسلمين من فلسطين، يشردون في الأرض. يا عباد الله، والله ما سافرت دولة إلا وجدت واحدا من الفلسطينيين هناك. أين أرضكم يا إخواننا؟ أين بلادكم يا إخواننا؟ فلسطين الشيوعية وجدت فلسطينيين، في كمبوديا وجدت فلسطينيين، في مختلف بقاع العالم وجدت الفلسطينيين. أيتام على مائدة اللئام، أين الولاء والبراء؟ أين أخوة الإيمان؟ أين دم التوحيد الذي يسري في القلوب؟ يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، كم من فتاة بقر بطنها وهي حامل، وكم من مسلمة انتهك عرضها أمام والديها في السجون، وكم من صغير قتل بأفتك ألوان التعذيب أمام والديه، وكم من رجل رأيناه يموت غيظا ويموت كمدا ويموت من قلة الحيلة وهوانه على الناس وغفلة إخوانه المسلمين. يا معاشر المؤمنين، أين إيماننا؟ أين توحيدنا؟ أين عقيدتنا؟ مسلمون بالكلام، مسلمون بالتوابع، مسلمون بالجنسيات. هذا نداء للعالم الإسلامي كله، لا تنسوا فلسطين، لا تنسوا فلسطين، لا تنسوا فلسطين. إن الله جل وعلا وعدنا بأن تحرر من جديد، إن الله جل وعلا وعدنا بأن تعود فلسطين من جديد، إن الله جل وعلا وعدنا بأن تعود فلسطين من جديد. إن الله وعدنا أن يذبح اليهود شر مذبحة في فلسطين، حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم ورائي يهودي، تعال فاقتله. يا أخي الكريم، ما شعورك لو أن لصوصا طردوك من بيتك وأخذوا يتفاوضون على بيع ذلك وأنت تنظر إليهم؟ هل يبقى في عروقك دم يسير أو يجري؟ هل يبقى لقلبك خفة أو نبضة؟ هل يبقى لعقلك مساحة للتفكير؟ هل يبقى في بدنك جهد يتحرك به؟ يا أمة الإسلام، لا تنسوا فلسطين، ولا تنسوا الجهاد في فلسطين، فالجهاد ماض إلى يوم القيامة، الجهاد ماض إلى يوم القيامة. إن الذي جعل من الأفغان الحفاة العراة العزل الذين واجهوا روسيا بهيلها وهلمانها وصواريخها ودباباتها وطائراتها وفرق التدخل السريع منها والصاعقة والسبتنانز والكوماندوز الذين نزلوا بهم في أرض أفغانستان، إن الله جل وعلا يوم نصر الأفغان على هذه الدولة الظالمة الباغية وتحطمت كيف وتحطمت وتحطمت، وذلك بيان وعد الله، وذلك تحقيق وعد الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عادوا أولياء الله في أفغانستان، فانقلبت الدائرة على رؤوسهم بانقسام بلادهم وذواب وذوبان نظريتهم، وذوبانهم وغيرهم تحت معسكر آخر. إن الذي نصر أولئك ليس عاجزا بل هو القادر جل وعلا على أن ينصر أطفال الحجارة، على أن ينصر المسلمين، على أن ينصر الفلسطينيين، على أن ينصر الشباب الصغار. إن الله جل وعلا قادر على أن يجعل هؤلاء مذبحة لليهود وخنجرا في قلب اليهود. اللهم ارحم الفلسطينيين في كل مكان، اللهم ارحم إخواننا الفلسطينيين، اللهم ارحم إخواننا الفلسطينيين، اللهم ارحم إخواننا الفلسطينيين. اللهم إنك تعلم أن بلادهم تباع وهم يشردون. اللهم إنا نسألك نصرا من نصرك، ونسألك اللهم ونفحة تقويهم بها وتثبتهم بها. اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد رصا جهودهم ووحد صفوفهم وسدد رصاصهم. اللهم بك وحدك لا شريك لك، اللهم أنت المستعان وإليك المآب وعليك التكلان. لا يكون قدر إلا منك، وما قدرت إلا لتمام حكمة لأنك لا تقدر عبثا، وقدرت بتمام العدل لأنك لا تقدر ظلما، ورحمتك سبقت غضبك ووسعت كل شيء. اللهم ارحم إخواننا في فلسطين، وارحم الفلسطينيين في كل مكان. اللهم اهدي شبابهم، اللهم اهدي شبابهم، اللهم اهدي شبابهم، واجمع كلمتهم ووحد شملهم. اللهم ردهم إلى أرضهم وأسعدهم ببلادهم، وأقم كتابك وسنة نبيك على أرضهم يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، إننا لن نبلغ حقيقة الإيمان إلا بشعورنا بالولاء والبراء، إننا لن نبلغ لذة الإيمان إلا بالموالاة في الله والمعاداة في الله. والله جل وعلا يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن لم نفعل هذا الولاء بيننا ونحققه بيننا، تكن فتنة في الأرض، فتنة عظيمة عظيمة عظيمة جدا. وإنما نعيشه اليوم هو إفرازات ماض ضاعت فيه الأمة، وضاعت فيه مقدساتها، ضاع فيه القدس، وضاع فيه القبلة الأولى، وضاع فيها أرض المعراج وأرض الإسراء منذ تاريخ قديم. ويوم أن تسمعون هذه الكلمات، لست أعني حركة انتحارية، ولكن أقول حركة عملية، ألا تنسوا فلسطين، وأن تكون فلسطين في دمائكم. إن كثيرا من أطفالنا نشأوا وقد نسوا شيئا اسمه فلسطين، وسمعوا بشيء اسمه إسرائيل. ولقد كنا صغارا في المدارس نتسابق إلى مدير المدرسة، نقدم 10 ريالات مكتوب عليها ادفع ريالا تنقذ عربية، وإن كان في حقيقة قلوبنا أننا نريد أن ننقذ مسلما، لأننا رأينا في العرب البعثيين، ورأينا في العرب اليهود، ورأينا في العرب من هم أخبث من اليهود، ورأينا في العرب من هم ألعن وأسوأ وأخبث تخطيطا وتدبيرا للمكائد والمؤامرات من أعدائه. وليس هذا بغريب وليس هذا بعجيب، ولكن الواجب أيها الأحبة، وأنا أخاطبكم فيما تستطيعون، وكل يخاطب فيما يقدر عليه، أول ما أخاطبكم به ألا تنسوا فلسطين في كل صلاة بدعوة واحدة، ألا تنسوا فلسطين في كل صلاة بدعوة واحدة. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. إن أبواب السماء تشققت كأفواه القرب، وأصبحت الأرض طوفانا لا يقر له قرار بدعوة واحدة. فلعل الله جل وعلا أن يرحم إخواننا وأن يهلك أعداءنا بدعواتكم مجتمعة يا عباد الله. أيها المسلمون، عودوا إلى خريطة التاريخ واشرحوا لأطفالكم وأبنائكم خريطة فلسطين، وقولوا هذه فلسطين، يحدها من الشمال كذا، ومن الجنوب كذا، ومن الشرق والغرب كذا. وقولوا لهم في عام كذا دخل اليهود أرض إخواننا وتمكنوا فيها، وقولوا لهم إن كتاب الله يقول إن هؤلاء الذين دخلوا هذه الأرض سوف نقاتلهم في آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان، وسوف تشترك الجمادات في المعركة، وسوف تشترك الأشجار والأحجار في المعركة، حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعال فاقتله. ابعثوا قضية فلسطين ولا تشاركوا في دفنها، ولا تشاركوا في وأدها، ولا تنسوا فلسطين من قلوبكم، ولا تنسوا فلسطين من دمائكم. إن المسلم الذي لا يعرف من الإسلام والمسلمين إلا حدوده الجغرافية، هذا يوما ما كما أكل المسلمون خارج حدوده سيؤكل هو، ويتفرج المسلمون عليه كما تفرج هو. وإفرازات تاريخ مضى قريب وبعيد جعلنا نتفرج على كثير من بلدان المسلمين وهي تشكو الفقر والحاجة، وتشكو الذلة والمسكنة، وتشكو المذابح والإعدامات، وتشكو المشانق والزلازل. ونسأل الله أن لا يؤاخذنا، ونسأل الله أن لا يهلكنا، ونسأل الله أن يستجيب دعاءنا لإخواننا وأن يفرج كرباتهم. معاشر المؤمنين، قد يقول قائل إن هذه الخطبة قد تغير شيئا في مجرى ما يدور، ولكني أقول لا، لن يغير في مجرى ما يدور إلا دعاؤكم أنتم، لن يغير مجرى الأحداث إلا دعاؤكم أنتم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إن إخواننا في فلسطين، وإن أولى القبلتين وثالث الحرمين وأرض الإسراء والمعراج لفي حاجة إلى الدعاء، وإن المجاهدين داخل فلسطين لفي حاجة إلى الدعم، لفي حاجة إلى الدعم، لفي حاجة إلى العطاء والزكوات والصدقات والوقوف معهم، حتى لا يقر يهودي بنوم ليلة، حتى لا يتلذذ يهودي بلقمة، حتى لا يتلذذ يهودي بشربة، حتى لا ينام يهودي قريرا، حتى لا يمشي يهودي مطمئنا وهم في رعب. والله إنهم الآن في رعب. ربنا جل وعلا قال فيهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. إن اليهود بينهم من الخلاف والنزاع والافتراق ما الله به عليم. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فما الذي جعلهم مجتمعين في أعيننا؟ فرقتنا معاشر المسلمين هي التي جعلتنا ننظر إليهم مجتمعين. فرقتنا نحن هي التي جعلتنا ننظر إلى اليهود مجتمعين. ولو كنا مجتمعين لنظرنا إليهم متشتتين متفرقين. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. جبناء قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيها، وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين خوافون. جبناء من الذي يصمد لهم؟ تصمد لهم حقيقة الإسلام. لو أن أسدا محشوا بالليف محنطا بالقطن وقف في وسط هذا المسجد ما تحرك أحد خوفا منه، ولربما رأيت الأطفال يجعلون أناملهم الطرية بين أنيابه الحادة لأنها صورة أسد. ولو أن نمرا صغيرا جروا صغيرا من النمور انطلق لوجدت الناس يهربون يمنة ويسرى. لماذا يهرب الناس من نمر صغير ولا يخافون من أسد كبير؟ نعم، الأسد صورة والنمر حقيقة. فنحن لا نريد أن نحمل صورة الإسلام. إن اليهود يحملون شيئا من حقيقة التوراة، إن اليهود يحملون شيئا من حقيقة معتقدهم، ولأجل ذلك خافهم الناس. أما وإن كنا نحمل حقيقة معتقداتنا فوالله لا وزن لهم ولا كرامة ولا هيبة لهم ولا مهابة. ولكن يا عباد الله، كيف ننمي هذه الحقيقة الدينية؟ كيف ننمي حقيقة العقيدة؟ شباب الإسلام هذا واجبكم، قد آن لكم أن تنفض النوم عنكم. يا شابا ما زال يغرق في المعاكسة، يا شابا ما زال مغرقا في الهوى والحب والغرام، يا شابا ما زال يبيع أفلام اللهو والطرب، يا شابا ما زال يتعامل بالربا، يا رجلا ما زال وراء شهواته وملذاته، يا رجلا غافلا في غلوائه وسكراته، يا مسلما ضيعت نفسك وضيعت بيتك وأسرتك، إخوانك يتخطفون وأبناؤهم يباعون وزوجاتهم وأعراضهم ينتهكون وسكالاهم يصرخون وشيوخهم يشردون، وأنت على سماعة الهاتف تنتظر حبيبتك أن ترد عليك صباح الخير أو مساء. أهذه أمة الإسلام؟ أهذه أمة الإسلام؟ وقوم يعذبون ويقتلون، وشباب لا زالوا على الغرام ومصارعة النساء وأفلام الفيديو والرقصات الحمراء والليالي الغنائية المقربة. أهذا شأن شباب المسلمين؟ إن شبابنا الذين شباب المسلمين الذين سافروا إلى بانكوك ومانيلا وكازابلانكا وكثيرا من البلاد، إن أفجر واحد فيهم يستطيع أن يمد خطوته ساعتين إلى أوليان باتور في منغوليا أو إلى فينوم بينا في كمبوديا ويعلم المسلمين الوضوء والفاتحة والصلاة. المسلم شيء كثير، لكنه أسد ربط في قفص وتربى مع البقر، فلا زال يفقه إلا الخوار ولا يعرف الزئير أبدا. الشباب الذين تنقلوا إلى بلاد الفساد والعهر من أنحاء العالم الإسلامي لكي يفجروا ويزنوا ويفسدوا، إنهم يحملون في قلوبهم خيرا عظيما لو تابوا إلى الله. ولو تابوا إلى الله وسابقوا إلى الاتحاد السوفيتي لكي يجمعوا المسلمين، أحفاد البخاري وأبو داود السجستاني ومسلم بن الحجاج النيسابوري وأحفاد الترمذي وأحفاد محمد بن إسماعيل، لو عادوا إليهم وأعادوهم إلى الإسلام وعلموهم العقيدة، أولئك الذين يفعلون الفاحش، أقول أولئك الذين يفعلون الفاحشة، لو تابوا إلى الله وبدلا من خط الرحلة إلى بانكوك أو مانيلا زادوه ساعتين حتى يصلوا إلى بلاد المسلمين فيعلموهم، لاستطعنا حينما يغضب مسلم فينا أن يغضب لنا مليار مسلم، حينما يغضب مسلم أن يغضب مليار مسلم. ربما معتصماهم طلقت من أفواه الطبايا ليستمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نقوة المعتصم. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتخطاك وطرفي ناعسا خجلا من أمسك المنصرم. ألإسرائيل تبقى دولة في حمى الحق وظل الحرم؟ لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. لقد تركنا إخواننا فلا عجب أن يرعاهم اليهود. لقد تركنا إخواننا ونسيناهم. من منا يفكر في فلسطين صباح مساء، أو في أفغانستان، أو في أثيوبيا، أو في المسلمين في سريلانكا؟ أما قرأتم جريدة المسلمون؟ أما اطلعتم في العدد الماضي على صورة شاب هكذا قطعت رقبته، هكذا قطعت رقبته كما تقطع رقبة البهيمة، وتعلقت رقبة الطفل بمزعة لحم، بقطعة لحم تتجلى؟ هكذا يذبح المسلمون. وصور رأيتها بعيني. أرأيت الذبيحة يوم أن تذبحها ولا تستطيع أن تقطع الوريد والمريء والأبهر والأوداج ويبقى شيء من الحياة ونزع من الموت؟ أرأيت كيف ترفث الذبيحة؟ رأيت صورا لإخواننا المسلمين في مسجد من مساجد سريلانكا قد ذبحوا، والمسلم يرفث يرفث يرفث على الجدار وعلى ما حول الجدار، والدم يتناثر يمنة ويمنة. أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ صندوق في بيتك، صندوق عند بابك، إذا دخلت اكتب على هذا الصندوق فلسطين، أفغانستان، كشمير، أثيوبيا، أرتيريا، آسام، مندناو، اكتب عليه هذه الأسماء لكي تراها بعينك. فإذا دخلت ضع 5 ريالات، وإذا خرجت ضع مثلها، وإذا أذنبت فكفر بهذه الصدقات، ثم اجمعها إلى رابطة العالم الإسلامي، إلى الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وقل هذا من أجل المسلمين، هذا من أجل المسلمين. والله لو رفع شعار يقول قاتلوا المسلمين لتبرع أعداؤكم بالمليارات، ولو رفع شعار يقال قاتلوا اليهود والنصارى لا عجزنا أن نجمع شيئا. أحد الدعاة يقول أردنا أن نجمع مشروع للـ100 مليون من أجل المسلمين، رفعه النصارى فجمعوه في خلال 3 أشهر فقط 100 مليون دولار، ونحن لم نجمع يقول 100 مليون بعملتنا حتى الآن 3 سنوات، والمسلمون أكثر، وكثير من المسلمين أغنياء، ولكن أين من يتفاعل مع قضايا المسلمين؟ أسأل الله جل وعلا ألا نكون على كرب إخواننا من المتفرجين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهد إمام المسلمين، اللهم اهد إمام المسلمين، اللهم اهد إمام المسلمين. اللهم أصلح بطانته واجمع شمله وأعوانه وإخوانه على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم بصرهم بكتابك وسنة نبيك، اللهم مسكهم بالحق المبين. اللهم ما علمت في أحد خيرا لهم فقربه منهم، وما علمت في أحد شرا لهم ولأمتهم فأبعده عنهم. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شرارنا. اللهم اجمع شملنا وعلماءنا وولاة أمرنا، ولا تشمت بنا حاسدا، ولا تفرح علينا عدوا، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أيما إلا زوجته وأسعدته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك، واكلأنا برعايتك، ولا ترفع عنا يد رحمتك، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تحرمنا، وأعظ اللهم أعطنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم رد فلسطين إلى المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى المسلمين، اللهم اقتل اليهود في فلسطين، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم اقتلهم شر قتلة، اللهم مزقهم شرا ممزق. ربنا إنه لا يعلم جنودك إلا أنت، ربنا إنه لا يعلم جنودك إلا أنت، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى.